إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. وذكرنا في آخر لقاء لنا في باب التوبة، ذكرنا بعض فضائل التوبة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأتي اليوم على ما تيسر من شرح لبعض ألفاظ المتن أو جزء من هذه الألفاظ، لأن باب التوبة باب طويل وفيه يعني بعض الألفاظ التي قد تكون مستغلقة. نعم. فيقول المصنف رحمه الله: باب التوبة. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأسقط اسم الظلم عن التائب. تكلمنا عن هذا. قال: والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب. فالتوبة لا يمكن أن تصح من إنسان جاهل بالحلال والحرام، جاهل بالذنوب، قد يفعل الحرام وهو لا يدري. ولذلك لما استشار عمر بن الخطاب بعض أصحابه في أن يولي ولاية لرجل، فأشار يعني دعاهم لأن يشيروا إليه على رجل يجعله مثلا حاكما في ولاية ما، فأشار أحدهم إلى رجل صالح فقال له: يا أمير المؤمنين، إن فلانا لا يعرف الشر قط، يعني إنسان صالح، نفس مؤمنة طيبة، لا يعرف الشر قط. فقال عمر بن الخطاب: ذلك أجدر أن يقع فيه، يعني الإنسان الذي لا يعرف الشر فربما يقع في الشر وهو لا يشعر، وهو لا يدري أنه وقع في الشر. وأمر الإمارة فيه يعني حقوق الناس، قد تضيع بعض الحقوق لجهله. فلذلك قال هنا: والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب. فلذلك لا بد لطالب العلم أن يدرس وأن يتعلم ما الحلال والحرام، وأن يعرف ما أوجبه الله على عباده في ذلك. نعم. قال: وهي أن تنظر في الذنب إلى 3 أشياء. معرفة الذنب، بعد أن تعرف أنه ذنب لا بد أن تعرف أشياء أخرى أزيد من ذلك، يعني علاوة عن معرفة كون ذلك الفعل هو معصية لله، أن تعرف أن تنظر إلى 3 أشياء في ذلك الذنب، إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه. الأمر الأول أن تنظر في الذنب أنك قد انخلعت من العصمة، أنك في تلك اللحظة لست معصوما، لست محفوظا من الله تبارك وتعالى. والعصمة هنا بمعنى الحفظ، هي بمعنى الحفظ، ليست العصمة التي تطلق للأنبياء. فالعصمة هو الحائل الذي يحول بين الإنسان ووقوعه في الذنب. بالنسبة للأنبياء، هذه العصمة من الله سبحانه، وهي خاصة بالأنبياء، لا يذنبون، لا يقعون في الكبائر، لا يقعون في الصغائر، وإذا وقعوا في ذنب لا يقرون على ذلك. هذه عصمة الأنبياء. أما عصمة سائر الناس فإنما هي الحفظ، تسمى الحفظ. هنا المصنف استعمل لفظة لغوية، يعني استعمل عبارة العصمة محل الحفظ. والحفظ هو لأولياء الله تبارك وتعالى من المؤمنين الذين يوالون الله ورسوله، فإن الله يحفظهم، بمعنى أنه يحفظ إيمانهم، يحفظ إيمانهم من التناقص والتآكل بالمعاصي. هذا هو معنى الحفظ. ودليله الحديث المشهور، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي، أو قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. أين الحفظ؟ الحفظ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فيكون بمعنى هنا أن الله سيحفظ عليه جوارحه من أن تزل، أن يزل سمعه في الحرام. إذا كان الله، أو إذا كان هذا العبد الصالح يسمع بالله، يسمع بالله يعني يسمع ما يرضي الله سبحانه، يبصر إلى ما يرضي الله سبحانه، تبطش يده فيما يرضي الله في الحلال، طب تمشي رجله إلى الأماكن التي أحلها الله وأوجبه عليه المشي إليها كالمساجد والمشي في الطاعات. فهذا معنى الحفظ. الحفظ هو أن يحفظ الله عليك إيمانك ودينك، لا الحفظ حفظ الأموال والأولاد، وإن كان للمؤمن حظ من ذلك، إن كان للمؤمن حظ من أن تحفظ كرامته ويحفظ أهله ويحفظ أولاده، وليس الحفظ معناه أن لا يبتلى في شيء من ذلك، قد يبتلى، يعني قد يبتلى في شيء من ذلك، ولكن سيكون ابتلاؤه إذن في أمر من أمور الدنيا لا في أمر الدين. نعم، وإلا فالابتلاء في الدين هو عقوبة، الابتلاء في الدين عقوبة، أن يقع الإنسان في المعصية التي تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، المعصية إذن تأكل من إيمانك. فإذا أن تنظر إلى انخلاعك من العصمة حين أتي، يعني فالمذنب منخلع، متيقن أنه منخلع من العصمة، أنه غير محفوظ في تلك في حال معصيته، هو خارج عن حفظ الله، ليس محفوظا من الله سبحانه، ليس هناك معية خاصة لهذا الإنسان. فإذا ينتبه المؤمن أنه في حال خطرة، أن الحال الذي كان يطلبه من سلوكه هذا إلى الله هو أن يصل إلى حال الإيمان وحال الولاية التي ستجلب له الحفظ في الدين. فإذا كان مذنبا ومقيما على ذنبه فهو قد فقد هذا الحفظ، فهو خارج عن هذه الدائرة، فينتبه الإنسان فيراجع نفسه. الأمر الثاني، وفرحك عند الظفر به، وكما يقول ابن القيم: فرحك بالذنب أكبر من الذنب، يعني قد يكون الذنب صغيرا، لما فرحت بهذا الذنب عند مواقعته ففرحك في هذا هو ذنب من الكبائر، ففرحك بالذنب كبيرة. والمؤمن لا يكون فرحا بالذنب أبدا، إنما يواقع ذنبا لغلبة الهوى ولغلبة النفس ولسهوه ولبشريته، وقلبه يتقطع وكله حزن وكآبة على ما فرط في جنب الله. فالمؤمن قلبه حي. أما من لا يشعر، الذي لا يشعر بشيء بل ويفرح بالذنب، فهذا إنسان قد مات قلبه عياذا بالله. إذا فرحك عند الظفر به، تنتبه هل ذنبك هذا فعلته وأنت فرح به أم ماذا؟ وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحق إليك، أنت تنظر أن الله يراك وتعلم ذلك، يقين عندك، يقين بذلك أن الله يعلم وأن الله يراك، ومع ذلك أنت ما زلت مصرا على هذا الذنب وقعدت عن تداركه، ما زلت يعني لا تريد أن تتدارك هذا الذنب ولا تريد أن تتوب منه. فهذه ثلاثة أشياء إذا نظرت إليها جعلتك تعجل بالتوبة، وجعلتك تعرف الذنب حقيقة، أن الذنب هو انخلاع من العصمة، أن الذنب حزن وكآبة تصيب قلب المؤمن، أن الذنب يعني عدم حياء من الله، لأن الله ينظر إليه. والإنسان المؤمن أحيانا يستحي من الصالح في قومه، تستحي من رجل صالح، شيخ أو إمام مسجد أو كذا، أو إنسان تعرفه كبير، ربما يعني يخجل الإنسان أو يستحي إذا رآه ذلك الرجل الصالح على حال غير مرضية، فكيف بنظر الحق إليه وبنظر الله إليه؟ فعندما تنظر في ذنوبك من هذه النواحي، عند ذلك تستيقظ، عند ذلك يقع لك نوع من الإقبال على الله تبارك وتعالى، ورغبة في التوبة، ومعرفة حقيقية بالذنب. لأن الإنسان ربما يذنب وهو يعرف أنه مذنب، ولكن ليس له شعور حقيقي بالذنب، لا يدري أن هذا الذنب إضافة إلى أنه يريده المهالك، إلى أنه ينزل عقوبات من الله، كما رأينا في الدرس الماضي، رأينا التحذير من هذه الذنوب، أنها تظلم القلب، وأنها تفسد دين الإنسان، وأنها تنزل العقوبات. ما نزلت عقوبة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة. أيضا أن الله يؤاخذ بالذنب، الذنب الواحد، قد دخلت امرأة النار في هرة، في ذنب واحد، ذنبت ذنبا واحدا، وإن كان لها ذنوب أخرى، ولكن هذا الذنب الذي هو قتل هذه الهرة، حبستها، هذا أدخلها النار، هذا هو السبب، هذا ذنب واحد أخذت به ولم يغفر لها فيه فدخلت النار. فالذنب مهما كان صغير لو أخذت به سوف يريدك النار. إضافة إلى ذلك هذه الثلاثة أمور التي يجب أن تنظر فيها. ثم قال المصنف: وشرائط التوبة ثلاثة أشياء. شرائط التوبة ثلاثة أشياء: الندم والاعتذار والإقلاع. بعضهم يجعل هذه أركانا للتوبة، يجعلها أركان. الركن هو يدخل في ماهية الشيء، الشرط لا يدخل في ماهية الشيء. مثلا الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولكن الطهارة ليست هي من أعمال الصلاة، الصلاة فيها الركوع والسجود وقراءة القرآن والأذكار، الصلاة المعينة، فليس فيها طهارة، ليس فيها استقبال القبلة، ليس من ماهية الصلاة، فلذلك يسمى شرط، شرط صحة، ولا بد أن يأتي به مثله، مثل الركن يعني. فالمهم، بعضهم جعل هذه شرائط كما فعل المصنف، وبعضهم جعلها أركان. الندم ندم على ما فات، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أنه قال: الندم توبة. الندم حقيقة هو التوبة، التوبة الحقيقية هي الندم، أن يتقطع القلب، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أي تقطع قلوبهم بالتوبة والندم على الذنب، إلا أن تقطع قلوبهم. فالتقطع القلبي من الذنب، الندم الشديد، هو حقيقة التوبة، هذا جوهر التوبة، لذلك قالوا هذا الركن ليس شرط. الاعتذار، الاعتذار بعض العلماء لم ينظر في ولم يعتبره ركنا من أركان التوبة، ولكن الاعتذار أمر مهم. الاعتذار هو اعتذارك إلى الله، أن تعتذر، أن تشعر أنك مذنب. بعض الناس يحمله الكبر على أن لا يعترف بذنبه، أن لا يكون معترفا، أن لا يكون صريحا مع الله سبحانه، أن لا يكون صادقا مع الله تماما. حقيقة التوبة هي الصدق، ولذلك لما ذكر الله سبحانه الثلاثة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر، لا تستطيع أن تصل إلى حالة التوبة هذه الحقيقية حتى تضيق عليك الأرض وتضيق عليك نفسك وتظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه حتى تتنزل التوبة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لابد أن تكون صادقا. الصادق هو معترف، الاعتراف هو اعتراف لله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة أنه قال: فما من عبد يذنب فيعترف بذنبه فيتوب إلا تاب الله عليه. يعترف أنه يقر أنه أذنب حقيقة، يعرف ذلك، واعتراف هذا إلى الله، ليس اعترافا إلى البشر، لا تعترف إلى أحد، إنما تعترف إلى الله، ثم تتوب إلا تاب الله عليه، لأن الاعتراف بالذنب هو أول خطوات التوبة. نعم. والإقلاع، الإقلاع يكون في الحال، في حالك هذا تكون مقلعا، لا يكون الإنسان تائبا أو يستغفر الله سبحانه وهو على ذنبه، وهو مقيم على ذنبه مصر عليه، لابد أن تحل عقدة الإصرار من القلب. ولذلك هو ذكر مسألة العزم على عدم العودة إلى الذنب، ذكرها في مسألة في النقطة الثالثة قبلها، وقعودك على الإصرار عن تداركه. لأن المؤمنين الذين ذكرهم الله سبحانه ماذا قال عنهم؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا. فالمؤمن هو الذي إذا أذنب ذكر الله واستغفر ورجع ولم يصر ولم يعني يتمسك بهذا الذنب. نعم، فالإقلاع يكون في الحال، والعزم على عدم العودة إلى الذنب يكون في القادم من الوقت، في المستقبل يعني. فالندم في الماضي، الاعتذار والإقلاع يكون في الحاضر، والعزم على عدم العودة إلى الذنب يكون في المستقبل. هذه شروط التوبة. أما إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الناس فلا بد من هذه الأربعة: ندم واعتذار وإقلاع وعزم على عدم العودة إلى الذنب، وأن يرجع، يضاف إليها شرط خامس أو ركن خامس، هو أن يرجع الحقوق إلى أصحابها. وإذا كان أذنب في حق إنسان فيعتذر منه، إن كان في عرضه أو اغتابه أو كذا فيعتذر منه، إن كان في مال أرجع إليه ماله واستحل منه. فإذا إذا كانت الذنوب متعلقة بحقوق الآدميين، حقوق الناس، لابد أن يرجع الحقوق إلى أصحابها. إذا لم يرجع الحقوق إلى أصحابها ليس مذنبا، ليس تائبا، لا يسمى ولا تكون توبته صحيحة، وسيقتص منه يوم القيامة. نعم، قال المصنف: وحقائق التوبة 3 أشياء. انظر الآن المصنف كيف يغوص بنا من نقطة إلى أخرى. إذا ذكر لنا أن تنظر إلى الذنب، معرفة الذنب، ذكر 3 أشياء، ذكر شروط التوبة، ذكر 3 أشياء، وأضفنا إليها نحن عدم الإصرار. والآن يتكلم عن حقائق التوبة، إذا غاص بنا درجة أخرى. حقائق التوبة 3 أشياء: تعظيم الجناية، لا بد أن تعظم الذنب، لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. من استعظم ذنبه حقر عند الله، يكون الذنب حقيرا عند الله، يغفره الله لأنك استعظمت الذنب. ومن استهان بالذنب عظمه الله، إذن يكون هذا الذنب شيء عظيم عند الله. فلا بد إذن من تعظيم الجناية حتى لو كان شيئا بسيطا، لابد أن تعظمها وتستهوي الأمر، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعصى بأي شيء كان. فأي ذنب لابد أن تنظر إليه كشيء من المهلكات. ويروى عن أنس كما في صحيح البخاري أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا، وهو يخاطب جيل التابعين، يعني في جيل أنس ابن مالك صحابي، يخاطب التابعين، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من الشعرة في أعينكم، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات أو من الموبقات. يعني أنتم الآن تعملون ذنوبا، يعني هي ترونها أشياء تافهة، أشياء بسيطة، تعودت أنفسكم عليها، ألفتها الأنفس حتى صارت عادية. مثلا نحن مثلا في زماننا، مثلا ترك الصلاة، إفطار في رمضان، يعني أكل الربا، أشياء تعود الناس عليها حتى صارت عادية، هي فعلا من الكبائر، هي أصلا كبائر موبقة مهلكة، ولكن لما اعتاد الناس على رؤيتها كأن الأنفس يعني اعتادتها فصارت يعني عادية. فهناك كثير من الذنوب حقيقة، فلا بد للإنسان أن يعظم الذنب. واتهام التوبة، أن تتهم توبتك، أنت تبت إلى الله، جميل، ولكن لابد أن تتهم هذه التوبة، هل كانت خالصة لوجه الله؟ هل أنت متأكد من نيتك حال توبتك؟ أو كان عندك أغراض نفسية؟ أو عندك سبب معين للتوبة؟ أو ليست خالصة لوجه الله؟ توبتك لم تكن صحيحة، لم تكن من كل الذنوب، تبت من ذنوب وبقيت ذنوب وهكذا. لابد أن تفتش في التوبة، لابد أن تتهم توبتك، لا تقول أنا تائب الآن يعني أنا في السليم يعني، لا، لابد أن تكون على احتياط، لأن الذنوب هذه حالة بشرية، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فلا بد أن تكون من خير الخطائين، أنت ستكون خطاء في النهاية، ولكن لا بد أن تكون توابا. فتوبتك تكثر من التوبة. نعم، واتهام التوبة، تتهم توبتك وتصححها وتراجعها مرة بعد مرة وتجددها مرة بعد مرة. ولذلك قال ابن القيم: التوبة فرض على المسلم ولو مرة في اليوم، على الأقل مرة قبل أن تنام تراجع يومك وتتوب من بعض التقصير وبعض الذنوب في ذلك اليوم، وتجدد التوبة وتجدد العهد مع الله. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أن تقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بنعمتك وأعترف بذنبي. لأن في سيد الاستغفار فيه شرائط التوبة جميعا، فيه اعتراف بربوبية الله واعتراف بوحدانيته وأنه خالقك وأنك عبد ضعيف وأنك على عهد الله وميثاقه سمعنا وأطعنا، إياك نعبد وإياك نستعين، وأنك على قدر استطاعتك في ذلك وأنك مقصر، أبوء لك بنعمتك علي أن كل ما بي من نعمة فمن الله وحده، وأبوء بذنبي أي أعترف لك يا ربي بذنبي، أعترف، لا تكن متكبرا على الله سبحانه لأنه يعلم، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، سيد الاستغفار يعني أفضل ذكر تقوله في الاستغفار، فلا بد أن تجدد هذه التوبة. ثم قال المصنف: وطلب إعذار الخليقة، في بعض النسخ الخطية وطلب أعذار الخليقة، إذن وهنا في هذه النسخة وطلب إعذار الخليقة. ما المقصود بإعذار الخليقة؟ هو أن تقبل أعذار الناس ولا تجعل عذرا لنفسك، هذا التوجيه الصحيح لهذا الكلام. ما معنى طلب إعذار الخليقة أو أعذار الخليقة؟ أنك إذا رأيت إنسانا ربما وقع في معصية فلا تتأسى به، لا تقول والله يا فلان يفعل المعاصي تسمح لنفسك بذلك، لا، تعذر فلانا ولا تعذر نفسك، تقول فلان لعله جاهل، فلان هذا لعل الله قد غفر له، لعله سيتوب من هذا الذنب، وأنك أنت لو فعلته لا تدري ماذا قد يحدث، ربما مت على سوء خاتمة، لا تدري ماذا سيحدث بذلك. فتنتبه أن لا تنظر في ذنوب الناس ولا تتأسى بالناس، خصوصا كما قلنا في المجتمعات التي فشت فيها المخالفات الشرعية وفشت فيها المعاصي عياذا بالله، فتطلب أعذارهم وتعتذر لهم، وإن كان ليس لأحد عذر عند الله. لابد أن تعرف هذه القاعدة، ليس لأحد عذر في المعصية وليس له عذر أمام الله، بل هو مخطئ تماما، ولا بد إذا تاب أن يعترف بذنبه تماما ولا يبرر لنفسه، ولا تقول والله أنا فعلت كذا لأني كذا واستحقت كذا واحتجت وضرورة، وتبدأ تؤلف لنفسك وتبرر لنفسك. لا، التبرير يناقض التوبة، يناقض الاعتراف أصلا، كأنك تقول لست مذنبا أنا مضطر، لأن المضطر ليس مذنب، المضطر الذي أكل ميتة حتى لا يموت ليحفظ نفسه ليس عاصيا حال أكله للميتة. فلا تبرر لنفسك المعصية أو تجعل لنفسك مسوغا حتى تفعل، هذا يناقض التوبة، هذا يناقض الندم، يناقض الاعتراف، يناقض الاعتذار. فتنتبه، إذن طلب أعذار الخليقة وإن كان ليس لأحد عذر أمام الله، لا لك أنت ولا للناس، ولكنك لا تدري من سيقبل الله توبته من هؤلاء الناس، ربما ذاك الإنسان عفى الله عنه، ربما ذاك الإنسان جاهل، إذا فعل المعاصي الله سبحانه يحاسب الناس على قدر علمهم وعلى قدر قربهم منه وعلى قدر معرفتهم به، أنت عارفهم بالله، أنت إنسان مؤمن ملتزم، لا يصح منك أن تفعل هذا الذنب هذا. أما الآخر فإنسان جاهل بعيد عن الله سبحانه مقصر إلى آخره. فهنا لابد أن تفهم هذا، هذه من حقائق التوبة، هو أن تطلب أعذار الخليقة ولا تجعل عذرا لنفسك، ولا تجعل عذرا لنفسك حتى تكون توبتك صحيحة. نعم، قال: وسرائر حقيقة التوبة 3 أشياء. الآن يغوص بنا خطوة أخرى يعني في عمق مسألة التوبة. سرائر حقيقة التوبة: تمييز الثقة من الغرة، أن تميز الثقة في الله والثقة في عفوه والثقة في غفرانه والثقة في أنه تواب وأنه رحيم وأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين وأنه يحب الرجوع إليه، وأنت في ثقة من الله وأنت تحسن الظن بالله، وبين الغرة وبين الاغترار بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إحسانك الظن هذا ثقة في الله، أنت واثق أن الله رحيم، أن الله لا يتعاظمه ذنب، أن الله يغفر الذنوب جميعا، أن الله لو أتيته بقراب الأرض خطايا لأتاك بقرابها مغفرة، لا يتعاظمه ذنب. ولكن هذه الثقة وهذه المعرفة الصحيحة بالله لا تنسيك ولا تجعلك تغتر. إن أقواما غرتهم أماني المغفرة فخرجوا من الدنيا بلا عمل، ولو صدقوا لعملوا لعملوا كما يقول الحسن البصري. بعض الناس غرته اغتر، صار مغترا، اغتر بالرحمة وبالمغفرة وبالأحاديث اللي فيها الرجاء وفيها كذا، ونسي الخوف من الله. فثقتك في عفو الله سبحانه لا تنسيك أنه شديد العقاب، في أن الله غفور رحيم لا تنسيك أنه شديد العقاب. فإذا أن تميز بين الثقة والغرة، أن تستطيع أن تميز. إذا كنت لا تميز فلا تغتر، انتبه. فلا بد إذن أن تميز الثقة من الغر، هذه من حقيقة التوبة أو من أسرار حقيقة التوبة. ونسيان الجناية عندما تكون بين يدي الله في مناجاة وفي قيام وفي تعبد، فلا تذكر الذنوب ولا تتفكر فيها، لأن الشيطان قد يزينها في قلبك. وهنا حقيقة لا بد من تفصيل معين، أنك أحيانا لابد أن تذكر الذنب وأحيانا لا تذكر. نسيان الجناية، نسيان الذنب في حال الصفاء مع الله، في حال الوصال مع الله، في حال الالتزام الصحيح وقوة الإيمان، لا تذكر الذنوب، لأن الشيطان يذكرك بها لحتى تحزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فربما يحزنك الشيطان، ربما يريد أن يقنطك الشيطان من رحمة الله، فلا تذكر الذنوب حال الوصل. متى تذكرها؟ عندما تشتهيها النفس مثلا، تذكر الذنب وتذكر خطورة الذنب وتستغفر وتتوب وتقول. عندما تشعر بعجب في عملك، عندما تعجب بنفسك وتقول: والله أنا التزمت مدة جيدة وصلاتي جيدة وتعبداتي ولي أوراد ولي طلب علم. لا، انتبه، هذا العجب تكسره بذكر بعض الذنوب لك، أن تذكر حالك فتنكسر نفسك، تقول: من أنا؟ حتى لا تتكبر ولا تغتر ولا تعجب بنفسك. فإذا نسيان الجناية في حال الوصل، وذكر الجناية في حال القطيعة أو في حال العجب أو في حال من الأحوال التي ذكرناها. من الأسرار أيضا، أسرار حقيقة التوبة، التوبة من التوبة أبدا، لأن التائب داخل في الجميع في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فأمر التائب بالتوبة، أن تتوب من التوبة. ما معنى أن تتوب من التوبة؟ هذا يشبه مسألة اتهام التوبة، أن توبتك لست على يقين أنها قبلت، فكأنها مدخولة، كأنها مختلة، كأنك قدمت عبادة فيها خلل وقدمتها إلى الله. يعني كأنك تهدي مثلا، أنت ستهدي إنسانا ثوبا، فهذا ثوب مهترئ ومدخول وممزق، وإذا ما قدمت إلى هذا الإنسان فكأنك يعني تهين هذا الإنسان، كأنك لست تتقرب إليه بالهدية. فالعبادة إذا كانت يعني مدخولة مشكوك فيها فكأنها ذنب، فتحتاج إلى توبة منها. وأيضا فسر أيضا المصنف أن التائب داخل في الجميع، توبوا إلى الله جميعا، أيضا من ذلك أيضا التائبين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أواخر سورة النور. ف أيها المؤمن جميعا، هذه تشمل التائب وتشمل الصادق وتشمل المحسن وتشمل الصابر وتشمل المصلي وتشمل الصائم وتشمل المزكي وتشمل كل إنسان وكل الأعمال، بما في ذلك التائب. التائب أيضا داخل في عموم الخطاب، فلذلك أيضا يأمره الله بالتوبة. التوبة من ماذا؟ من التوبة. نعم، فالتوبة من التوبة إذا تحمل على هذا المعنى. إذا هذه المقدمات الأربع هي أهم شيء في هذا الباب. البقية أيضا هو سيتعمق بنا المصنف أيضا أعماقا أخرى، لطائف سرائر التوبة، فيدخل بنا إذا في بعض الدقائق المسألة التي ربما لا نحتاج إلى التفصيل فيها، لأن منازل السائرين هو كتاب للعامة للعوام وللخاصة ولخاصة الخاصة. فالإنسان لابد أن يتعلم هذه المنازل في درجتها الأولى، ثم بعد ذلك يعيد الدراسة من أول الأمر، فيتعمق درجة ثانية، ثم يعيد دراسة الكتاب مرة ثالثة. فالكتاب يدرس على 3 مراحل، فلذلك نحن في مرحلتنا هذه الأولى دائما نحاول أن ندرس هذه المقدمات الأربع، لأنها توضح لنا مسألة التوبة، ونفهم هذه المسألة من بعض الجهات المهمة التي ربما يغفل عنها طالب العلم، والتي لا يجب أن يجهلها طالب العلم، قد يجهلها العوام، نعم قد يجهلها العامة، ولكن طالب علم لابد أن يعرف هذه الدقائق، لابد أن يعلمها وأن يتقنها. لماذا؟ لأنه سالك إلى الله، هو طالب علم، إذن هو في مرتبة عليا، في مرتبة طلبة العلم وأهل العلم، فلابد أن يكون من المتقنين باب التوبة. نكتفي إذن بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، سنة إليكم، إلى لقاء آخر قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. طيب، نأخذ بعض الأسئلة أو نجيب على بعض الأسئلة. كيف يفرح الشخص بالذنب؟ الله يبارك فيكم. يعني الناس الجهال الذي ربما شرب خمرا وتجده فرح، تجده يضحك أنه ظفر بشيء، هذا يفرح بذنبه، هذا جاهل. فأكثر الناس يفرحون بذنوبهم، بل الذي لا يفرح بالذنب هو الذي يعني يستغرب حاله. إنسان يفعل شيئا وهو كاره له، وهو حزين مكتئب أنه يفعله، هذا أمر غريب، هذا أمر ليس طبيعيا. الطبيعي أنه ما دام طلب فعل هذا الذنب لأنه يفرحه أو يسعده، أو طبعا بوهم وبغرور الشيطان. نعم، فالفرح بالذنب هذه الحالة الأصلية للناس، وإلا لما فعلوا الذنوب. هل من الممكن سرد النقاط الأخيرة شيخنا؟ النقاط الأخيرة التي تتعلق بسرائر حقيقة التوبة، قال: تمييز الثقة من الغرة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة أبدا. تمييز الثقة من الغرة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة أبدا، لأن التائب داخل في الجميع، من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، فأمر التائب بالتوبة. هذا آخر ما جزئية تكلمنا فيها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم. إذا واضح إن شاء الله، الله يبارك فيكم، إن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا، نفعنا الله وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.